الحمد لله رب العالمين، يتيح لعباده مواسم المغفرة ويعرضهم لنفحات جوده ليرفع درجاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم. أحمده على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والكرامات وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى أيها المسلمون. إن التاجر إذا دخل موسمًا من مواسم التجارة فتاجر فيه وباع واشترى طلبا للربح، فإنه بعد انتهاء هذا الموسم وتصفية معاملته فيه ينظر مبلغ ربحه وما حصل عليه من مكاسب، ينظر هل ربح أو خسر، هل غنم أو غرم. هذا الاهتمام البالغ في تجارة الدنيا وعرضها الزائل يعتبرونه حذقا ورشدا. ونحن قد مر بنا قريبا موسم من مواسم تجارة الآخرة الباقية، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجارة لن تبور. قد مر بنا شهر رمضان الكريم تربح فيه السنة ثواب الفريضة، وتربح فيه الفريضة ثواب 70 فريضة، يربح فيه العمل في ليلة واحدة ثواب العمل في 1000 شهر، يفوز فيه أهل الاستقامة والصلاح برحمة الله، ويحصل فيه المذنبون على مغفرة الله، ويعتق فيه المستحقون لدخول النار من أصحاب الكبائر الموبقة، يعتقون فيه من النار إذا تابوا إلى ربهم. من صام أيامه وقام لياليه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لقد مر بنا هذا الشهر بخيراته وعشنا أيامه ولياليه، فلنحاسب أنفسنا ماذا خسرنا فيه، ماذا استفدنا منه، ما أثره على نفوسنا، وما مدى تأثيره على سلوكنا، هل ربحنا فيه أو خسرنا، هل تقبل منا عملنا فيه أو رد علينا. لقد كان السلف الصالح رحمهم الله حينما ينتهي رمضان يصيبهم الهم هل تقبل منهم أم لا، فيدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، فهم كما وصفهم الله بقوله عز من قائل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، يخافون أن ترد عليهم حسناتهم أشد مما يخاف المذنبون أن يعذبوا بذنوبهم. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله، إن للقبول والربح في هذا الشهر علامات، وللخسارة والرد علامات يعرفها كل إنسان من نفسه. ففكروا في أنفسكم: من كان حاله في الخير والاستقامة بعد رمضان أحسن من حاله قبله من حسن سلوكه واستقامته على العمل، وعظمت رغبته في الطاعة والبعد عن المعاصي ونفر منها بعد رمضان، فهذا دليل على قبول أعماله الصالحة في رمضان، ودليل على ربح تجارته في رمضان. ومن كان بعد رمضان كحاله قبله أو أسوأ مقيم على المعاصي بعيد عن الطاعة، يرتكب ما حرم الله ويترك ما أوجب الله، يترك الصلاة ولا يحضر الجمعة والجماعة، يسمع النداء للصلاة فلا يجيب، ويعصى فلا يتوب، لا يدخل مع المسلمين في بيوت الله، ولا يتلو كتاب الله، ولا يتأثر بالوعد والوعيد، ولا يخاف من التهديد، سماعه للأغاني والمزامير، ونطقه في قول الزور، وشرابه الدخان والمخدرات والخمور، وماله من الرشوة والربا وبيع السلع المحرمة والكذب في المعاملات والغش والخديعة والفجور. ماذا استفاد هذا من رمضان ومن مواسم المغفرة والرضوان؟ إنه لم يستفد سوى الآثام والخسران والعقاب والنيران، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال له: ومن أدركه رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فهذا خبر عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أن من أدركه رمضان فلم يغفر له فيه ومات على هذه الحالة أنه في النار والعياذ بالله. ودعا عليه جبريل بالبعد عن رحمة الله، وأمن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عظم الخسارة، ويا فداحة المصيبة، ويا هول العقوبة، يا من عرفت في رمضان أن لك ربا كيف نسيته بعد رمضان؟ يا من عرفت في رمضان أن الله أوجب عليك الصلوات الخمس في المساجد، كيف جهلت ذلك وتجاهلته بعد رمضان؟ يا من عرفت في رمضان أن الله حرم عليك المعاصي، كيف نسيت ذلك بعد رمضان؟ يا من عرفت في رمضان أن أمامك جنة أو نارا وثوابا وعقابا، كيف نسيت ذلك بعد رمضان؟ يا من كنتم تملؤون المساجد في رمضان وتتلون كتاب الله فيها، كيف هجرتم المساجد والقرآن بعد رمضان؟ نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، ومن الضلالة بعد الهدى. لقد كانت المساجد في رمضان تغص بالمصلين في الأوقات الخمسة برجال لم ينزلوا من السماء ولم يقدموا من سفر، وإنما يسكنون بجوار المساجد طول السنة ويملؤون البيوت، لكنهم لا يعرفون المساجد في غير رمضان ولا يخافون الله في غير رمضان. وأعجب من ذلك أن هؤلاء لهم آباء وإخوان يحافظون على الصلاة طول السنة، لكنهم لا ينكرون عليهم، بل يسكنون معهم وينبسطون إليهم بصحبتهم ويؤكلونهم ويجالسونهم، فإذا حضرت الصلاة قاموا إليها وتركوهم وأغلقوا عليهم البيوت مع النساء والأطفال دون خوف من الله ألم تنزل اللعنة والغضب على بني إسرائيل على مثل هذا الذي يصنعونه وأنتم تقرؤون هذا في كتاب الله تعالى؟ قال عز من قائل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بأن أحدهم كان يرى الآخر على معصية الله فينهاه عن ذلك، ثم يراه مرة أخرى فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا. وفي رواية: أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم. إنني أعتقد أن واحدا من هؤلاء الذين يسكتون عن أبنائهم ومن في بيوتهم إذا تركوا الصلاة لو نقصه ابنه أو أخوه شيئا من ماله لم يسكت عنه ولم يتركه في بيته، بل تظهر شهامته ورجولته وحزمه وغيرته على الدنيا، وأما الدين فلا يهمه أمره. فاتقوا الله أيها المسلمون واخشوا من العقوبة العاجلة والآجلة، فها هي الفتن تعصف بالأمم والشعوب وتضطرم من حولنا القلاقل والحروب، تدمر المدن وتهلك الألوف من الناس وتشرد الملايين من ديارهم، وأنتم تنعمون بالأمن وترفلون في الغنى والثروة وتتمتعون بأحسن المآكل والمشتهيات، والكثير لم يشكر هذه النعم. فاحذروا رحمكم الله من عقوبة الله، فقد قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من علامة توفيق الله للعبد وقبول عمله أن يعمل الحسنة بعد الحسنة، وأن يداوم على الطاعة بعد الطاعة، وأن يستفيد من مواسم العبادات الدروس والعبر والعظات، وأن يحافظ على الأعمال الصالحة بالصيانة لها من المهلكات والمحبطات، فهي رأس ماله. فإنه كما أن للحسنات فهو كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك الأعمال السيئة يأكلن صالح الأعمال والحسنات. لقد تعودنا في شهر الخير والبركات على الصلوات فرضا ونفلا، وعلى البذل سخاء فرضا ونفلا، وعلى حفظ الأسماع والأبصار والألسن صيانة لصيامنا من الخدش والنقص والنقض. لقد تعودنا اجتناب المباحات في زمن الصوم امتثالا لأمر ربنا وطمعا فيما عنده من الثواب الجزيل، فهل نحافظ بعد خروج شهر الصوم على هذه المعاني العظيمة طاعة لربنا وتقربا إليه بما يحبه من أعمالنا، لأن طاعته واجبة ومتحتمة في رمضان وغيره؟ هل تعف ألسنتنا عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والكذب والحلف الفجور والفحش والبذاءة وشهادة الزور؟ هل نحافظ على البعد عن أكل الحرام من رشوة وربا وسرقة وبيع الحرام وأكل ثمنه؟ هل نبقى محافظين على البر والصلة وحسن الجوار وبذل المعروف لمن نعرف ومن لا نعرف؟ أم أننا بعد خروج رمضان رجعنا الكهكراء حتى ارتكسنا إلى الوراء، فكنا بعده أسوأ حالا مما كنا قبله، فهجرنا المساجد والمصاحف وأحيينا المتنزهات والشواطئ والترفيهات، وأطلقنا العنان للسمع والبصر واليد والرجل واللسان، وهد كل منا ما بناه في رمضان، عكفنا على جلسات الأغاني والمسلسلات، وتجولنا في شتى القنوات وتناولنا مع ذلك الشيشة والشمة والدخان والقات، فصدق علينا وحالنا هذه قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذه امرأة حمقاء جاء من شأنها أنها تغزل الغزل من الصباح الباكر، فإذا أمست نقضت ما عملته في يومها، فصارت مضرب المثل في الغباء والحمق. وهكذا من رجع بعد الطاعة إلى المعصية، وبعد السنة إلى البدعة، وبعد الاستقامة إلى الضياع والانفلات. فانتبهوا رحمكم الله إلى ما بذلتموه من البر والطاعة في شهر رمضان، فحافظوا عليه وأحيوا ما تعودتم عليه من الاستقامة بصلاة الجماعة وقراءة القرآن والبذل والإحسان. فربكم جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس لعمل المؤمن نهاية دون الموت. ما صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الهاشمي الأوفى، وارض اللهم عن أصحابه السادة الحنفاء، وخص منهم الأربعة الخلفاء ذوي الفضل الجلي والقدر العلي: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن سار على نهجهم واكتفى. وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا خير من تجاوز وعفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي عهده والنائب الثاني وجميع وزرائه وإخوانه وأعوانه على الحق. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وترشدهم إليه. اللهم اصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد مقدساتنا ولاة أمرنا من أمرائنا وعلمائنا بسوء، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم رد كيده في نحره وأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بقاع العالم حافظا ونصيرا. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وشر الحاقدين من المبتدعة أعداء الملة والدين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ عليهم دينهم وعقيدتهم. اللهم فك أسراهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عن ولايتهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.